فمن تبعني فإني وابلي على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا وتقبل دعاء الله العظيم.